وجاء دور الأسئلة العامة بل فيها الأمن، الله لنا وفان الله من الأمن. ما هو واجب الشباب المسلم في هذا الزمان لتجنب الوقوع في الإفراط والتفريط، وبماذا تنصحون الشباب أن يقرأ من الكتب لتحقيق ذلك؟ هذا لا شك هو مهم، ينبغي للشباب أولا العناية بطلب العلم وتبرع طلب العلم والحرص على الفهم صحيح، لأن كثيرا من الناس قد يفهم خلاف الحق بسبب عدم العناية بالفهم، وهذا يسبب مشاكل كثيرة. كما قال الشاعر: وكم من عائلة قولا صحيحة ما أفته من الفهم السقيم. فأنا أنصح الطلاب جميعا أن يعنوا بطلب العلم، طلب العلم الشرعي، ويجتهدوا في فهمه، فهم الأحكام الإسلامية، فهم قول الله ورسوله فهما جيدا، وأن لا يكتفوا بأول فهم وبأول بادرة، بل يدرسوا الشيء مرة بعد مرة ويتذكروا فيه مع الزملاء ومع الأساتذة الطيبين حتى يستقر الفهم الصحيح في قلب الطالب، وحتى يكون بينة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وبكل ما يدرسه. لكن أهم شيء النصوص، أهم شيء ما يتعلم من القرآن ويتعلم من السنة، هذا أهم شيء، أن يعناه وجهل الفهم الصحيح ويطبقه بالعمل، ولا يتساهل في ذلك ربما زلت قدمه بسبب فهم المصلي بسبب غضب في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالواجب أن يعنى بفهم صحيح ويتجاور مع زملائه بالمعنى ويتدارسون ذلك ويسأل أهل العلم، ثم العلوم الأخرى التي يستطيع أن يتعلمها حتى ينفع أمته وينفع المسلمين لا بأس إذا كتب له ذلك من طب أو غيره مما يدعم المسلمين. لكن أهم شيء العلوم الإسلامية البحتة التي بها يعرف الله وبها يعبد وبها تعرف أحكامه سبحانه وتعالى وبها يعرف ما يدعو إليه وما ينهى عنه حتى يقبل بذلك وحتى يبلغه الناس. وما حصل بعد هذا من علوم أخرى فهو خير من الأخير. وكذلك أوصيه بالعناية في القرآن، الكتاب هو أهم شيء، أهم شيء القرآن العظيم تمهيدا لحفظه والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، وإن لم يحفظه فليكثر من تلاوته، وإن أكثر من التلاوة تجعل الإنسان يكره كثيرا ويكون بطل قليلا من الحافظ. فأنا أوصي بالإكثار من تلاوة كتاب الله بالتدبر والتعقل في الأوقات المناسبة في أول النهار وفي أثناء الليل في نحو ذلك آخر الليل حتى يحفظه حفظ القرآن الله يسر منه مع العناية بالمعنى ومطالعته في التفسير في ذلك كابن كثير والبغوي وغيرهم من أهل التفسير حتى تكون معلوماته جيدة وحتى يكون على بينة من كتاب الله عز وجل. ثم السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم وصيت أن يحفظ منها ما تيسر مثل بلوغ المرام كتاب جيد محرر مفيد، كذلك علة الأحكام لأشياء الله من سورة المسلم من الصحيحين كتاب جيد أيضا، وخمسين نووية ورجبية يحفظها ويعتني بها. وإذا تيسر له مزيد علم وارتفعت همته ومعلوماته حتى يعتني بالصحيحين الصحيحين والأمور الصحيحين والكتب والسنن والمطهرات والجميع، هذا كان خير الأخير بعد ذلك بعد ما ينهي دراسته وبعد ما تقرأ معلوماته يرتفع إلى هذه الكتب فيعتني بها الصحيحان والسورة والسنة الأربعة وكتاب أحمد وسنن الدارمي والمطهرات ونحوها الكتب العظيمة التي هي ذرة عظمى فيها بحث كتاب الله وفيها العون على فهم كلام الله وكما الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يعنى بكتب اللغة ومطالعة كتب التفسير ومطالعة كتب الحديث معنى باللغة حتى يستعين بها على فهم القرآن والسنة وعلى ترجيح الراجح وترجيح الزائد. من الكتب المفيدة النافعة جاء منتقى الأخبار أيضا ابن تيمية وابن الكتاب العظيم جمع فيه خيرا كثيرا وجامع الأصول من أهل أيضا، كذلك زاد المعاد القيم كتاب جيد كتاب المعاد هذه خير العباد كتاب عظيم، وإعلان الموقعين ابن القيم أيضا كتاب عظيم، ولكن كل أحسان ابن القيم كتاب عظيم. فننصح من مطالعة هذه الكتب والعناية بها فيها كتب مفيدة وكتب سنة لا بأس مثل شتات إنسان كتاب كتاب، وفي بعض الأغراض وطالب العلم إذا تأمله يستفيد ويعرف وفقه.